رسالة من الإمام الحسين إلى أهل هذا العصر، قصيدة كتبتها على لسان الإمام الحسين يذكر فيها سر حركته ودورها في ثورة الأمة ضد كل أصناف التحريف. أيها الكاذبون المدعون المفترون الأدعياء، أنتم تذكرون أني من سادة الأولياء، وأني صبت خاتم الأنبياء، وأني ريحانته التي كان يشمها حيث شاء، وأني ذلك السيد الذي يتبعه كل شباب الجنة النبلاء، وأن رسول الله كان يدعو لحبي صباح مساء، وأن ذاك الثناء لم يكن عاطفة كعاطفة الأجداد والآباء، فيستحيل على الرسول أن ينطق بالأهواء، فكل ما قاله حق وصدق لا شك فيه ولا جدال ولا امتراء، لكن كل ذلك منكم لم يكن سوى محض بهتان وادعاء، والحب يفضحه الابتلاء، ولن ينجح في الاختبار إلا من صدق الادعاء. وهل يمكن أن يصدق في الادعاء ذاك الذي يسوي بيني وبين الطلقاء وأبناء الطلقاء؟ وهل يمكن أن يكون صادقا في الحب ذاك الذي يدعو إلى كتمان كل ما قدمته من إيثار وتضحية ووفاء ليحفظ للطلقاء وأبناء الطلقاء جميل السمعة والثناء؟ وهل يمكن أن يكون صادقا في الحب ذاك الذي يجهل أني كنت أحمل بتضحياتي كل عناوين الشهامة والكرامة والنخوة والإباء، وأن لي رسالة كتب لي أن أخطها بالدماء، وأنني سأصبح أمير كل دعاة العدل والقسط والوفاء، وفي كل الأزمنة وفي كل الأرجاء وفي كل الأنحاء، وأن دمي لن يضيع هدرا، ففي كل قطرة منه سيولد للأمة النجباء، وسيظهر فيها الأبدال والأقطاب والشهداء، أولئك الذين يحيون ما أماته الطلقاء، أولئك الذين يعيدون للدين رونقه والبهاء، أولئك الذين يسيرون خلف خاتم الأنبياء وخلف عترته الطاهرة، لا خوف يثنيهم ولا ذلة ولا سلة ولا جفاء، أولئك الذين يقتدون بهم في التضحية والشجاعة والبسالة والفداء، أولئك الذين تدوس على أجسادهم مثلي كل خيول الأرض، لكنهم مثل الجبال الشاهقة الشامخة الشماء، أو مثل النجوم والجوزاء، لا ينحنون لا يسقطون لا يبيعون دينهم بالرشاء، هؤلاء وحدهم من يصدق في حبه لي، وهؤلاء وحدهم أهل الوفاء. أما أنتم أيها الأدعياء فأنتم مع جيش يزيد وابن الجوشن وابن سعد وكل الأشقياء، وأنتم تحتزون رأسي صباح مساء، وأنتم تدوسون بأقدامكم كل ما بنيته من أمجاد السماء لتحفظوا دولة الطلقاء، فكذابون أنتم أيها الأدعياء، كذابون أنتم أيها الأدعياء، ومفترون أنتم أيها الحاقدون الأغبياء، فمن لم يقف مع أهل الحق فهو مع أهل الباطل، أبى ذلك أم شاء؟